هل هناك فرق بين إضغام قول أشهد أن لا إله إلا الله أم لا؟ لا بد من الإيضاح. أشهد أن من تدخل في الله لا بد من الإيضاح، يعني إضغام واضحة. أشهد أن ما يقال أن لا من طريقة العرب في هذا والقراء إضغام، إضغام من ساكنة في الله بعدها كما تدخل فيها بعدها وفي بعدها كتب فهو تدخل فيها من مستاكنة.